الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما مزيدا وبعد. قال المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والتوكل. والشاعر العلامة زيد المجدد رحمه الله تعالى: ومن أنواع العبادة التوكل، ومعناه الاعتماد على الله في كل شأن من شؤون، وتفويض جميع الأمور إلى الله وحده دون سواه، كما أتت الآية الكريمة: الحصر والقصر، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن التوكل بهذا المعنى تفويض الأمور إلى الله عز وجل، والاعتماد عليه وحده في جلب كل مصلحة ودفع كل ضر فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. عبادة من صرفها لغير الله، عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله صحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالتوكل والحسد هو خاص بالله جل وعلا. وللشارع رحمه الله تعالى هنا: والاعتماد عليه وحده في جلب كل مصلحة ودفع كل ضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون بها شرعا، وهو ما يسمى توكل العبادة، توكل الخضوع، وهو الاعتماد المطلق على الله سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ويجب إخلاصه له عز وجل. نعم. عبادة من صرفها لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. وأما ما يسمى بالاعتماد على الغير من الأحياء فيما يقدر عليه من التسبب المباح في قضاء حاجة أو دفع كربة أو تنفيس هم وغم في حدود ما يقدر عليه الإنسان، فهذا لا محظور فيه. قوله: من صرفها لغير الله عز وجل فقد أشرك شركا أكبر، هذا كالذي يعتمدون على الأموات الصالحين وكذلك من الغائبين، وهذا لا يكون إلا ممن يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا والعياذ بالله في هذا الكون، فيعتمد عليه في جلب المصالح والمنافع ودفع المضار، وهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر، لأن هذه الأمور لا تصرف إلا لله عز وجل. قوله هنا: أما ما يسمى بالاعتماد على الغير من الأحياء فيما يقدر عليه، هذا كما لو أنك فوضت رجلا أو وكلته في بيع وشراء، وهذا لا شيء فيه، وهي ما تسمى بالوكالة، لأنه اعتمد عليه وهو يشعر أن المنزلة العليا له وفوقه، لأنه جعله نائبا له في قضاء هذه الأمور ووكله عليها. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وكل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في أن يذبح ما بقي من هديه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جابر عند مسلم. وكذلك وكل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه على الصدقة كما في البخاري، ووكل عروة الجعد رضي الله تعالى عنه في في أن يشتري له أضحية كما في البخاري أيضا. وهناك قسم ثالث وهو الاعتماد على شخص في رزقه والعياذ بالله وفي معاشه وغير ذلك، وهذا إما أن يكون من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر، وقال بعضهم من الشرك الخفيف، مثل اعتماد الكثير من الناس على وظيفته والعياذ بالله في حصول رزقه. ولهذا تجد الإنسان يشعر من نفسه أنه معتمد على هذه الوظيفة ويفتقر إليها، فتجد في نفسه أنه يحابي من كان سببا في حصوله على هذه الوظيفة وعلى هذا الرزق، كما نبه على هذا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في شرح كتاب التوحيد في المسند والمفيد. والاعتماد على هذه الأمور يضر بعقيدة المسلم والعياذ بالله، بل يجب أن يجعلها سببا ويكون الاعتماد كله على الله سبحانه وتعالى، فهو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. نعم. في دفع حرمة أو تنفيس هم وغم في حدود ما يقدر عليه الإنسان، فهذا لا محظور فيه إذا لم تشرح بغير الله تبارك وتعالى، مع الاعتقاد أن غير الله إنما هو سبب من الأسباب في قضاء الحاجات ودفع الكربات. قال المصنف رحمه الله تعالى والله أكبر. قال الشافعي رحمه الله: ومن انواع عباده الرغبه والمراد بها الطمع فيما عند الله تبارك وتعالى من خيرات الدنيا والاخره، مصحوبه ببذل جهد في اسباب المغفره واسباب الرحمه واسباب الرضا. الرغبه هنا كما ذكر بعض اهل العلم انها محبه الوصول الى الشيء المحبوب، هكذا يعبر بعض العلماء، محبة الوصول إلى الشيء المحبوب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى والرحمة. قال الشارح رحمه الله تعالى: والرحمة هي شدة الخوف من عقوبة الله تبارك وتعالى العاجلة والآجلة، فمن صرف منها شيئا بغير الله تبارك وتعالى فقد كفر وأشرك، لأن الله تبارك وتعالى لا يرضى لعباده ان يصفوا هاتين العبادتين الجليلتين لاحد سواه. وقد فتح الله تبارك وتعالى رسله وانبياءه في صوره الانبياء، حيث ابتدا ذكرهم بابراهيم عليه السلام، وفي خمس قصص قال: انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرهبة هي الخوف المثير للهارب من المخوف، وهي مقرونة بعمل كما نبه على هذا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله. نعم. والرهبة محله هو القلوب، أي قلوب العباد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والخشوع والخشية. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن انواع العباده الخشوع والخشيه، وكلاهما من اعلى التسليم لله عز وجل والانقياد له ظاهرا وباطنا مع كمال حب لله تبارك وتعالى. هذا التعريف هو الذي عرفه خاتمه الحفاظ الحافظ الحكم عليه رحمه الله كما في كتابه معارف القبول الذي انصح به طلاب العلم مجلدين. والخشوع هو الخوف اللازم بالقلب ولا يخالفه ابدا، وقيل هو التذلل كما ذكر عن الضحاك عليه رحمه الله، نقله ابن كثير عليه رحمه الله في تفسيره لسوره الانبياء. وهذا الذل وهذا التطامن لعظمة الله سبحانه وتعالى، بحيث يستثني بقضاء الله عز وجل الكون والشرع كما نبه على هذا بعض أهل العلم. والخشية ذكر بعض العلماء أنها نوع من أنواع الخوف، نوع من أنواع الخوف، ولكنها أخف من الخوف. والفرق بينهما أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي بخلاف الخوف، فقد يكون بسبب خوفك منه الذي تخاف منه، وقد يكون بسبب غير ذلك. والفرق الثاني أن الخشية تكون مع العلم المخشي الذي أنت تخشاه، وحال هذا المخشي كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا الخوف يحصل العلماء بخلاف أهل الجهل والعياذ بالله، كما نبه على مثل هذا الكلام الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد. وبعض أهل العلم يقول بأن الخشوع والخشية كلمتان مترادفتان أو مرادفات للخوف، وكذلك بعضهم يقول الخشية والخوف والخشوع أيضا مرادف لها الخضوع، وكلها بمعنى واحد كما نبه على هذا الحافظ الحكم عليه رحمة الله. نعم. ولهذا فرق العلماء بين الخشية والخوف، فقالوا إن الخشية خوف مصروف بالتعظيم، بينما الخوف قد يكون مع التعظيم وقد لا يكون مع التعظيم، وهذا حق. فقد يخاف الإنسان من عدوه فخوفه من العدو مجرد من التعظيم، وقد يخاف من سرع فخوفه منه مجرد من التعظيم له، لكن الخشية لا تخلق إلا مصروفة بالتعظيم. قال الله عز وجل عن ملائكة الكرام: وهم من خشيته مشركون. وكما قال الله عز وجل عن العلماء: صفوة الخلق، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي علماء الشرع والعلماء من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم العادلون بذلك. وقد يحصل الخوف أيضا قد يحصل الخوف أيضا من الجهل وقد التقليد، ولكن الذين يخشون الله في الغالب هم العلماء، لأنهم يعلمون معنى الخشية والخوف والرهبة من الله سبحانه وتعالى، وقد يحصل الجهل أيضا. نعم. ولما كان فضل غير الله شرك حضر الله تبارك وتعالى من ذلك بقوله: فلا تخشوهم واخشوني. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإناب الشارح رحمة الله عليه قال: ومن أنواع العبادة الإنابة، ومعنى الإنابة الرجوع إلى الله عز وجل في كل لحظة من لحظات العمر، لأن المؤمن لا يرى نفسه إلا مقصرا مهما بذل من جهد في طاعة الله لعظم نعم الله عليه وكثرتها، فهو مقصر دائما بما تحمل كلمة التقصير من معنى، مهما بذل من جهد بالركوع والسجود والتحصيل العلمي والذكر الشرعي، فالعبد مقصر، لأن الله تبارك وتعالى لو منا ولو الفضل، وما من خير يفعله الإنسان إلا ولله المن والفضل والنعمة عليه، لأنه هو الذي وفقه لعمل الخير وهداه إليه وحال بينه وبين عدوه الذي يخذله دائما ويصرفه عن فعل الطاعات ويوقظه في فعل المعاصي. وعلى هذا فالعبد منيب من الله في كل لحظة من لحظات عمره، وبالأخص إذا أصيب بغمزة أو وقع في معصية ما، وإذا قصر في بعض فعند ذلك يلوم نفسه ويستيقظ قلبه فيرجع إلى الله عز وجل منكسرا بين يديه معتذرا إليه عاجزا على أن يبدل السوء أفلاما وأن يبدل الغفلة استيقاظا وأن يستخدم الحياة لتكون حياة عمل مصحوبة بالصواب والإخلاص وصحة وقدر. حسنا، الإنابة عرفها الحافظ الحسن عليه رحمة الله كما في معارج القبول قال: وهي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى كما قال سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. هكذا عرفها الحافظ الحكمي وهو شيخ شيخنا الشارح الشيخ زيد بن محمد المسقري عليه رحمه الله. نعم. والإنابة في الحقيقة توبة، لأنها تتضمن شروط التوبة من ترك المعصية والندم على ما سلف من التقصير ونبذ الغفلة والعزم على الطاعة وعدم العودة إلى فعل المعصية، وهذه من شروط التوبة ولا شك. قال المصنف رحمه الله تعالى: والاستعانة. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن أنواع العبادة الاستعانة، والاستعانة التي لا يجوز أن تصرف لغير الله هي الاستعانة المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فإذا صرفت هذه الاستعانة لغير الله كمن يستعين بمخلوق حي أو ميت على إنجاب الولد وجلب الرزق ودفع المرض إلى غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله كما يفعله المشركون الوثنيون وإن كانوا يعيشون بين أظهر المسلمين، فهذا شرك أكبر. الاستعانة هي طلب العون بإنسان المقال كما نبه على هذا أهل العلم، كان يقال في الحديث: اللهم أعني، وكذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحاجة لذلك. وهكذا بالفعل وأيضا بلسان الحال، فتشعر أنك محتاج إلى الله عز وجل وإلى هذا الرب سبحانه وتعالى بأن يعينك على هذا الفعل كما نبه على هذا العلامة صلى الله عليه وسلم عليه رحمة الله. وقد عرض الحافظ الحكمي أيضا رحمه الله تعالى الاستعانة بأنها طلب العون من الله عز وجل، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إياك نعبد وإياك نستعين، كما في كتابه معارج القبول. نعم. والعظم شأنها فإن الله سبحانه وتعالى حفرها في التوجه إليه بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وهذا وعد من العبد وعهد أمره بينه وبين ربه، فمن وفى فله الأجر الأوفى، ومن نكث فإنما ينكل على نفسه. فرق بين قولك إياك نعبد وبين قولك ونعبد إياك، فتقديم المعمول كما يقول العلماء الذي هو إياك في الفعلين يفيد الحصر، في الفعلين يفيد الحصر، أي إياك نعبد أو إياك وحدك نعبد ولا نعبد غيرك ولا نعبد معك ولا سواك أيضا، وإياك وحدك نستعين ولا نستعين إلا بك، كما قرر هذا الشيخ العلامة محمد بن أمان الجاني عليه رحمة الله. نعم. أما الاستعانة المحلول من حي فيما يقدر عليه الخلق مع تعلق القلوب لله عز وجل واعتبار المعين سببا من الاسباب فقط فهذا لا محظور فيه، كان تستعين الانسان يعطيك مالا او يرفع لك متاعا او يبني لك بناء ونحو ذلك من الامور التي استعان فيها بغير الله تبارك وتعالى، لانها ليست من سوى الشرك وليست من ضروره. وايضا يدخل في هذا كمن يحمل معك مثلا صندوقا او متاعا انت تحتاج اليه، هذا جائز وهو من باب معونه بعضنا لبعض، وكذلك متمعونة الأعضاء بعضها لبعض، فاليد تساعد هذه اليد، كما أنك لو عجزت عن حمل شيء ما بيد واحدة فاستعنت باليد الأخرى، فهذا لا محظور فيه، ولكن تشعر نفسك بأنها استعانت بالله عز وجل وبخالقها، كما نبه على ذلك الشيخ العثيمين عليه رحمه الله. كذلك الاستعانه بالمخلوق فيما يقدر عليه تكون بحسب المستعان عليه، فان كانت هذه الاستعانه على بر وخير وطاعه كانت جائزه لهذا المستعين وهي مشروعه ولا حرج فيها، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كانت محرمة فهي محرمة ولا تجوز ولا تشرع، وللمستعين بمن استعان به، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان في الآية، في بقية الآية. وإن كانت على أمر مباح فهي جائزة للمستعين أن يفعل ذلك وأن يستعين بغيره، كما نبه على هذا بعض العلماء. لكني بالمناسبة أسأل سؤالا الآن، أريد أن أختار شخصا ما، الأخ الذي جالس على الكرسي صاحب الإمام السوداني الذي التفت إلى الخلف، هل تجوز الاستعانة بغير الله أي المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ لا يجوز ذلك لله أمر، ما أحسنت، أجبت وأصبت. صاحب طبيب بيضاء، نعم أنت، هل يجوز الاستعانة بغير الله عز وجل فيما يقدر عليه المخلوق؟ نعم، أرفع صوتك. لا يجوز، لا يجوز أو يجوز؟ ما أسمعك. قلت هل يجوز لك أن تستعين بغير الله عز وجل فيما يقدر عليه، أن تستعين بشخص ما في حمل متاع أو في دفع طيارة أو في شراء حاجة لك؟ نعم، لا يجوز لله أمرك، أجبت وما أصبت. طيب أنا بشير بطلع من الله صاحب القضية الحمراء، يجوز أو يجوز؟ يجوز، بارك الله فيك. هل تذكر جميلا حتى ولو من قبل الدرس؟ احنا لمسونا ورطة عندنا ما بينا دليل، بس نعم خير السنة. الأخ يقول يجوز، صحيح يجوز، أريد دليلا من الأقران الصغار، من يقول أنت تذكر دليلا؟ نعم، ها في حد صاحب الكوت الأحمر ما شاء الله عليكم، ما في حد يحفظ ولا شيء. طيب من يذكر دليلا يرفع يده عندك؟ إياك نعم، هذا فيما يخبر عليه المصطفى. طيب حسن، نعم تفضل. عليه الصلاه والسلام كان الله في عون العبد وما دام العبد في عون، زين يعني بالادله العامه، الادله العامه باب التعاون على البر والتقوى، طيب لو أن إنسانا غرق في البحر وقال يا سيدي عبد السلام ما نجيت يا سيدي عبد السلام انقذني يا سيدي عبد السلام واحد من الدواعش في الصالة وغرقت في البحر وقال يا سيدي عبد السلام ما نجيت انقذني يجوزني هذا ومنه لا يجوز لأن عبد السلام أصلا ما يعمل عمر يضع ليس كذلك أحسنت طيب هل يجوز أن يستعان أو يستغاث بغائط مثل ما يقال ومعتصما محلكم هذه الأخوان المسلمين حقوها جدا ومعتصما دائما نسخوا به أولا قصة مكتوبة ثانيا فيها ثلاثة أخطاء استعان أو استغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه واحد في الشام يستغيث به واحد في سلوكه وغائط هذا الأمر الثاني ولا يستطيع أليس كذلك فدل الإنسان الجابر دائما يتغنى به ذلك المساجد الشباب الذي كان يكتب الكبارين من الأمر الداخلي عليه نحن في المسجد الذي قريب سوق مصر المقصود بارك الله فيكم لابد من معرفة هذه الأمور والدقائق إن شاء الله مع الأيام نجلس نسأل ذاتنا حتى نستفيد ولا يتحرج الإنسان من الأسئلة نعم شكرا قال المصنف رحمه الله تعالى والاستعانة قال الشارح رحمه الله ومن انواع العباده الاستعانة ومعناها الاستجابة من الله عز وجل وذلك اذا قال العبد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالمعنى استجب الى الله عز وجل وأذوذ جناني من الشيطان الذي أبعده الله أخزاه لأنه عدو له وعدو لعليا الله إذن فالبيان والاتجاه على المقدمين يعبر عن اتسان لا يكون إلا لله تبارك وتعالى لأنه هو الذي يشهد الخير ويقدره وهو الذي يلي التصرف المطلق في عالم السماء وعالم الأرض إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فمن استجاب إلى غير الله واحتمى به ونادى بجناته فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فقد أشرك بالله شركا أكبر يخرج من الله الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ كما نبه على هذا بعض العلماء وهذا ليس على الإطلاق لأنه إذا استعان أو استعاذ بمخلوق فيما لا يقدر عليه فهو منكر والعياذ بالله ولا يجوز أما إذا استعان به أو استعان به في أمر يقدر عليه فهذا جائز سواء كانت باستعانة أو باستعانة فلا بد من التفريق ولا بد من فهم هذه المسألة نعم قال المصنف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والاستعاذة قال الشافعي العلامة السيد المصلي رحمه الله تعالى ومن انواع العبادة الاستغاثة والاستغاثة كالصلاة لتسابقاتها وطلب الغوث وطلب الغوث فيما لا يقدر عليه الا الله عز وجل لا يجوز ان يصرف الى سواه في جلب المصالح ودفع المضار التي لا يقدر عليها الا الله سبحانه كشفاء المريض ورد الغائب وانجاب الولد وكشف الكروبات وادرار الارزاق وانزال المطر الا يستغاث في هذه الامور الا بالله وحده فان استغاث احد في شيء من هذه المسائل بغير الله فقد كفر واشرك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأصحابه صبيحة ليلة أصبح من عباده مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بشوكه. وأما من قال مطرنا بنور كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بشوكه. فإسلام النعم وطلب الموت من غير الله تبارك وتعالى من أعظم أنواع الشرك التي حضر منها القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. الاستغاثة هي طلب الغوث وهي بذات الشدة. والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه وأما الدعاء فهو أعم لأنه يكون من المكروه ومن غيره فكل استغاثة تعتبر دعاء وليس كل دعاء استغاثة كما نبه بعض أهل العلم على ذلك منهم العلامة عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد عليه رحمة الله. ولذلك يحضر من الاستغاثة الشركية والعياذ بالله وهي التي لا يقدر عليها المستغاث به إما لكونه ميتا أو غائبا كما نبهت على ذلك قبل قليل إما أن يكون ميتا أو يكون غائبا أو يكون هذا الشيء مما لا يقدر عليه وعلى إزالته ولا يقدر على إزالته إلا الله سبحانه وتعالى. فلو استغاث هذا المستغيث بميت ليدافع عنه أو بغائب ليدفع عنه ما وقع عليه من الضر والعياذ بالله فهذا كله من الشرك. ولو استغاث بحي فيما يقدر عليه كما بينت لكم قبل قليل كأن يغرق في بحر ومر بجانبه رجل على هذه الفلائس التي تستخدم في البحر واستغاث به قال يا نفسي خذني معك فإني على وشك الموت فهلم جرى فإن هذا جائز لأنه قادر وحاضر وفيما يقدر عليه استغاث به فإن هذه جائزة كما جاء على لسان موسى قال استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فالمقصود بارك الله فيكم إذا طلب الإنسان من المخلوق واستغاث به بشيء يقدر عليه فإن ذلك جائز ولا غبار عليه ولا إنكار عليه في إزالة تلك الشدة التي وقعت فيه وهو قادر على إزالتها كمن يستعيذ من مراكز الشرطة في دفع أهل الإجرام وضح لكم وكمن يستعيذ بإخواننا فيما يقدرون عليه من المساندين للجيش القضاء على الإرهابيين كما حصل اليوم في مدينتنا الحبيبة بني غازي من هروب الدواعش الخوارج عليه لعنة الله وفرارهم كالأرانب وليس الجرذان أرانب من ينفوذ والنصارى وتوجهوا إلى الصحاري فمكن بهم نصور جو فيه ولا زالوا يقارنون حلولهم في الصحاري وأبشر إخواني أهل الحبيب عموما ألا يبالوا بأراجيف قناة النبح والتي تسمى النبح وقناة التفاضح التي تسمى التناصر وكلاهما من القنوات التكفيرية الخبيثة في نفس في عنق الخوارج فإنهم قد خرجوا بفضل الله عز وجل مدبرين أليسوا يتغنون بالشهادة بسبيل الله وبالحور العين وبالجنان فلماذا يفرون من ساحات الوغى أمام أسود التجريبي وإخوانهم المساندين لهم الذين صبروا وصمدوا في وجوه هؤلاء. فالاستعانة بأنزال هؤلاء إخواننا على القضاء على الخوارج وأنزالهم مما يرقب فيه. وإني أحرج على أهل نيجيريا الآن هناك فلول هذه الصحراء قد يغيرون السيارات أو قد يخسرون في بعض الأماكن، فلا يجوز التستر على هؤلاء بل يجب القضاء عليهم، والقضاء عليهم عبودية لله عز وجل، إما بنفسك وإخوانك وأبنائك من قريتك ومدينتك أو تبلغ عنهم أفراد التشريف ومن يساندهم بالقضاء عليهم. فهؤلاء شر الخلق تحت أديب السماء كما قال عليه الصلاة والسلام، وهم كلاب أهل النار، فلا يجوز السكوت عليه ولا التستر عليه، ومن تستر عليه فسوف يأتي اليوم الذي يندم فيه سواء في الدنيا أو في الآخرة. ولا يهمن بعض الخبر والمنافقين أن السلطات الأمنية ها هنا لا تعلم بتحركات، فلا يظنون ذلك أبدا، ولكن كل شيء في وقته مناسب. نعم شيخ. قال المصنف رحمه الله والذكر. قال الشارع رحمه الله تعالى: ومن أنواع العبادة الذكر، والمراد به الذكر الذي يذبح على سبيل القربى، ويدخل في ذلك كل دليل يذبح للتقرب لله عز وجل من هدي وصدقة ونذر وغير ذلك من ذبح مشروع كله، كله لا يجوز أن يتوجه بالعبد لله وحده. فإذا ذبح لغير الله نذرا أو قربا يجوز وأن يشتد ذلك الغير لجلب مصلحة أو دفع قرب، فقد صرف هذه العبادة الفاضلة لغير الله عز وجل، وكان من ذلك كافرا مشركا. وما يتعلق بما يذبح عادة أو يذبح نيافة وتكريما لصديق أو قريب فهذا لا محظور فيه إذا انتفت الموانع الشرعية. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام الضيف في قومه: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن جملة إكرام الضيف الذكر له إكراما وإحياء للسنة، كما نص الله عز وجل عن إبراهيم الخليل عليه السلام: فراك إلى أهله فجاء بعجل سبيل. الذكر هنا المنهي عنه المقصود به التقرب لله عز وجل، أو التقرب والعياذ بالله لهذه الأوثان تعظيما لها. والأول إذا كان عن السنة فهو من القربات، والثاني من الشرك الأكبر والعياذ بالله كمن يذبح عند هذه الأضرحة وهذه القبور والأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل. وإذا قلنا تعبد من دون الله عز وجل، بعض المساكين يظن المقصود به السجود لها فقط أو الصلاة لها، بل الدعاء عندها والتبرك بها وشد الرحال لها واعتقاد الضر والنفع بها، هذا كله من العبادة. وقول الشارع رحمه الله: فإذا ذبح لغير الله نذرا أو غربة يرجم من ورائها نجدة إلى آخره، فهنا يعني المقصود به أن يقع عبادة، وبأن يقصد به التعبير كما أسلفت لذلك من المذبوح والعياذ بالله له، والتذلل له والتقرب إليه عياذ بالله. فهذا مما ينهى عنه، ولا يجوز أن يقع من المسلم، فإذا وقع من المسلم فإنه قد خرج من رفة الإسلام والعياذ بالله وارتد عن دين الله عز وجل. نعم. ولهذا ولهذا يقول العلماء إن الواجب على القاضي إن لم يكن به ضيف أن يكرمه بذبيحة إن كان قادرا، أما ما كان شركا وعبادة فهو لا يجوز أن تصرف لغير الله، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك. قال المصنف رحمه الله: والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. قال الشارح رحمه الله: ومن أنواع العبادة النذر بأي شيء كان، سواء نذر لصوم أو حج أو اعتكاف أو دراهم أو أي شيء يكون، فهو عبادة ثابتة صرفه لغير الله عز وجل، كأن يقول إنسان: نذرت لله تبارك وتعالى أن أصوم ثلاثة أيام تقربا نذرا مطلقا ليس مقيدا، لأن النذر المقيد مكروه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. وذلك كأن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي كذا، وإن تعصبت على كذا وكذا فلله علي كذا من المال أو كذا من الصوم أو حج أو عمرة أو ما شاكل ذلك. فهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعتبر نظرا مقيدا. قل ألزم العبد به نفسه فيأتم بعمل وفاء به، فوجب عليه الوفاء وجوبا. والنذر مطلق، كأن ينذر من القربات لله تبارك وتعالى، ليس لذلك سبب. الأصل في النذر هو الشرع، وضحناه خاصة النذر المطلق. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتقدم أن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ولهذا غالبا ما تجد النذر إذا مكث فترة في نذره يأتيه اللوم من النفس اللوامة ويندم. قد حصل هذا، بعض المدرسات أذكر في فترة من الفترات سألت الشيخ نسيم أحمد النجمي فقد نذرت إن يسر الله عز وجل لها وظيفة فإنها تتصدق بكذا وكذا من راتبها طول عمرها. فلما جاء الجد استأثرت هذا المال ودخلت في ورطات. فالمقصود أيها الإخوة أن النذر لا يأتي بخير، خاصة المطلق كما نبه عن هذا شيخنا الشيخ زيد بن محمد المقيد أو الأخر النذر المقيد كما نبه على هذا شيخ الشيخ زيد عليه رحمة الله، وسيأتي معنى النذر المطلق. نعم. كأن ينزل من القربات لله تبارك وتعالى، ليس لذلك سبب. كأن ينزل فيها مثلا في أيام، أو ينزل مثلا أن يذبح ذبيحة ويوزعها على الفقراء والمساكين، ليس لذلك باعث إلا رجاء مغفرة الله عز وجل وفضله. وهذه أمثلة قدمها المؤلف رحمه الله، وكل ما كان مثلها حكمه كحكمها من العبادات. وبعد ذلك أتى بالأدلة مرتبة على هذه الأنواع ومنها، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الشافعي رحمه الله: وقول الله عز وجل: وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. مواضع السجود اي مواضع السجود واعضاء السجود لله وحده، لانه هو الذي فرض بخلقها وتزكيتها وجعل القوى فيها، فلا تسجد هذه الاعضاء الا لله، لا لصنم ولا لبشر ولا لاي معبود من المعبودات الباطله التي كان يعبدها اهل الشرك على اختلاف ملله من وثنيين ويهود ونصارى ومجوس وغير هؤلاء من انواع المشركين. في قول الله عز وجل وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، فكلمه احدا هنا ذكره في سياق النهي، وهي احدى سير العموم كما يقول العلماء، فانه لا حق لاحد في الدعاء مع الله عز وجل او دونه سبحانه وتعالى، وسواء كان المدعو المتوجه له الدعاء نبيا او ملكا او رجلا صالحا او انسيا او جنيا او حجرا او شجرا، فان ذلك لا يجوز باذن الله عز وجل، فيدخل في هذه النكره كل ما عبد من دون الله عز وجل من هذه المعبودات الباطله. ولا يدعى الا الله سبحانه وتعالى وحده. نعم. قال المصنف رحمه الله: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فان لا حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. قال الشافعي رحمه الله: ومن الادله قول الله عز وجل: ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فان لا حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. حكم الله تبارك وتعالى في هذه الايه بالكفر على من يدعو مع الله الها اخر، اي يعبد مع الله الها اخر الا معبود حق من الله تبارك وتعالى. لفظه اله هنا تطلق على المعبود بالحق وعلى المعبود بالباطل، ولكن لفظ الجلاله الله فهي لا تطلق الا على المعبود بالحق او بحق سبحانه وتعالى. وإله هذه اللفظة هو المألوف أي المعبود الذي عبده الناس سواء عبدوه بالحق أو بالباطل، هذه لفظة إله، ولفظة الله لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. وقوله في الآية: فإنما حسابه عند ربه، فإن الله سبحانه وتعالى لم يعين هذا الحساب ونوع هذا الحساب، وهذا يسمى عند البلاغيين إبهام، يسمى عند أهل البلاغة إبهام. وفي هذا الإبهام وعيد شديد، وهذا الإبهام أيضا فيه نوع من تعظيم هذا العذاب والعياذ بالله وتهويله وتغليظه. فسبحان من لم يعين هذا الكتاب سبحانه وتعالى. نعم. وفي قوله: لا برهان له الا به، فذكر الوصف هنا لموافقه الواقع لا لاخراج المفهوم عن حكم المنظور، وبيان ذلك انه لا يوجد معبود يعبد بحجه او سلطان من كتاب او سنه الا الله تبارك وتعالى. اما سائر المعبودات المخترعه الباطله المذمومه فإنه لا يقوم على عبادتها أي بهاش من عقل أو لفظ. قول الشارع رحمه الله هذا الوصف ومعبر بعض أهل العلم أنه خرج مخرج الغالب. وهذه الجملة جملة حالية كما يقول بعض أهل العلم، والحال في المعنى كما يقول العلماء هو وصف أو صفة كاشفة. ومعنى الصفة الكاشفة أي لا مفهوم لها، أي أنه لا يوجد إله يعبد بدون الله عز وجل، ولا يعبد مع الله سبحانه وتعالى، ولا دليل قطعا قولا واحدا في أنه يعبد مع الله سبحانه وتعالى غيره. ولذلك تسمى هذه الصفة الصفة الكاشفة التي لا مفهوم لها، كما نبه على هذا العلامة محمد أمل الجامع عليه رحمة الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفي الحديث الدعاء بدخول العبادة. قال الشاعر رحمه الله: وفي الحديث الدعاء بدخول العبادة. وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف إلا أنه يشهد له حديث صحيح بمعناه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وأن الدعاء بنوعين: دعاء العبادة ودعاء المسألة، هما أساس الدين وقاعدته. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخرين. حسن. قول الشارع عليه رحمة الله، وقبل ذلك في الآية الكريمة في قوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر. قال مع الله أي من دون الله سبحانه وتعالى، وذلك أبلغ. فإذا دعوت مع الله سبحانه وتعالى غيره ما نفعت هذه الدعوة وهذه العبادة. وإذا دعوت غير الله سبحانه وتعالى من دون الله فمن باب أولى مع الله، كما في الآية ونبه على هذا العلامة محمد أمان الجامع. أيضا هذا الحديث الذي مر بنا الدعاء مخص العبادة، هذا الحديث رواه الترمذي وغيره، ولكن في طريقه وفي سنده ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة عليه رحمة الله، وقيل أنه اختلط بسبب سقوط مكتبته عليه، وقيل بسبب موت أحد أقربائه فاختلط. وهناك خلاف بين العلماء في قبول رواية عبد الله بن لهيعة، منهم من قال تقبل روايته فيمن حدث عنه قبل الفئة الثانية. والشاهد أن هذا الحديث ضعيف ولا يصح، وذهب الشيخ رحمه الله إلى تضعيفه، فأخذ الشيخ والشيخ مخلص وجماعة من أهل العلم. نعم. قال الشيخ: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الشاعر رحمه الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. أمر صريح بالتوسل بدعاء العبادة ودعاء المسألة إلى الله وحده، هو الذي أمر بالعبادة والدعاء ووعد الاستجابة، وهو لا يخلف الميعاد، بل هو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وهو من الإيمان بالله والاستجابة له ولرسوله. وحضر من الاستكبار عن عبادته بقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والوحيد الشديد فيه على النهي عن عبادة غير الله والاستكبار عن عبادة الله. وكل من صرف شيئا من أنواع العبادة غير الله فهو مستكبر ولا شك. وكل من ترك عبادة الله سواء عبد غيره أو لم يعمل غيره فهو ممن يدخل تحت هذا الوعيد الشديد، علما أنه لا يوجد أحد يترك عبادة الله إلا ويميل بعبادته إلى غير الله، وقد لا يرى أنه يعبد الأصنام أو الأوثان، أو لا يرى أنه يعبد الشمس والقمر، ولكنه يعبد الهوى الذي تمكن من قلبه حتى صرف عن عبادة الله. قالوا هو حذر من الاستكبار عن عبادته سبحانه وتعالى. سمي الدعاء عبادة أي أن الذين يستكبرون عن الدعاء إما تكبرا وإما إعراضا وإما إشراقا سيدخلون جهنم داخلين أي صاغرين وعياذ بالله، كما تكبروا عن دعاء الله عز وجل ولم يخضعوا لله سبحانه وتعالى وأشركوا معه غيره. ولذلك يذكر بعض أهل العلم أن من أنواع الاستكبار هو قلة رفع اليدين لله عز وجل في الدعاء، يعرض الإنسان عن الدعاء لا يدعو إلا نادرا، بل ربما البعض لا يدعو أصلا ولا يرفع يديه خاصة في أوقات الاستجابة. يقول العلماء هذا نوع من الاستكبار والعياذ بالله، فما أحوجنا إلى أن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وأن نرفع كل الضراعة إليه وحده سبحانه وتعالى في وقت الضر وفي وقت الرخاء. ما أحوجنا لهذا أيها الإخوة، ولا سيما في أوقات الاستجابة بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب، وعند نزول المطر الدعاء مستجاب عند بعض أهل العلم، وفي التحام الصفين في مقارعة أعداء الله الدعاء مستجاب، وفي السفر الدعاء مستجاب، ودعاء المريض أيضا، وفي آخر الليل وفي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل المغرب بقليل من أفضل الأوقات في الدعاء والتضرع من الله عز وجل. وهذا هو الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل كما في حديث أبي هريرة عند مسلم، فيقول هل من سائل بأعطيه، وهل من مريض بأشفيه، وهل من مستغفر لأغفر له، ونحن نغض في النوم، نحن نغض في النوم وبملذات الدنيا والعياذ بالله. فما أحوجنا إلى أن نتذاكر أيها الإخوة، وإلى أن نتأمل هذه الحقائق، وإلى أن نعيد الحسابات بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. أسأل ربي جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى أن نتضرع إلى الله بأن يفرج الكرب ويزيل الهم وينفس هذا الحال الذي نحن فيه وهذا الابتلاء العظيم الذي بنيت فيه هذه الأمة، الأمة الإسلامية لتكالب أعداء الله عز وجل بشتى صنوفه، كما تتكالب الأكلة على قصعتها. وقد جاء الحديث قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا بل كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيف، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولن يخف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. قال الشارح رحمه الله: قال الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين، تحذير لاهل الايمان من ان يصل بهم الخوف. الخوف من مخلوق يعتقدون بانه يتصرف فيهم بإنزال الأمر أو صرف الخير عنهم لأن هذا من الله عز وجل. إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين في الآية، هذا شرط وجواب كما يقول أهل اللغة اللغة. إن كنتم مؤمنين هذا شرط، والجواب إما أن يكون متقدم وإما أن يكون محذوف، والجواب هنا يدل عليه ما تقدم وهو قوله قاهون، وهو الجواب للشرط الذي ذكر قبل ذلك. نعم. قال المصنف إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والذي رجع قوله تعالى: ومن كان يجوز اقرارا به فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بربنا احدا. والذي التوكل قوله تعالى: وعلى الله يتوكل ان كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والذي الرهبه والخشوع قوله تعالى: انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والذي يخشعه قوله تعالى: فلا تخشوه واخشوه. والذي الانابه قوله تعالى: وانبئوا الى ربكم واسلموا له. والذي الاستعانه قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. والذي الاستعانة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. والذي الاستعانة قوله تعالى: استغفرون ربكم واستجاب لكم. والذي الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. والذي النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وجه الزيادة في قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وجه الدلالة من هذه الآية أن الله عز وجل أثنى عليهم بإيفائهم لهذا النذر، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك منهم. لأن البعض سألني عن النذر المطلق الذي تقدم وربما ما ظهر البعض، وكل محبوب من الأعمال فهو عبادة لله عز وجل. ويؤيد ذلك قول الله عز وجل: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. المقصود النذر الذي لا يأتي بخير هو الذي لا يطيقه الناذر ويندم عليه. بعضهم ينظر أنه يصوم يوما ويفطر يوما طول عمره ويصل إلى سن السبعين فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه النصوص دلت على وجود افراد الله عز وجل بتلك العبادات من توكل ورغبه وخشوع واستعانه واستغاثه وذبح ولده. فمن صرف منها شيئا من غير الله فقد كفر او اشرك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اريد ان اسال سؤالا لا تستخرج السؤال لكبار السن، هم اصحاب كبار السن اكثر من الشباب. انا اسال في هذه الجهه كبار السن صاحب العمامة البيضاء الوالد، نعم أحسن، هل يجوز الذبح لغير الله؟ لا يجوز حتى الضيف. طيب أحسن، خاصة عندكم في جنوب بالذراع كما يقال. بارك الله. نعم، الذبح لغير الله المراد به تقربا وتعظيما لهذا المذبوح له، كما يذبح لهذه الشهور والعياذ بالله التي حولنا في المناطق. والعجيب ان بعض الشباب لما قاموا لله عز وجل، النبي عليه الصلاه والسلام يقول لعلي بن طالب: لا تدعن تمثالا او قبرا مسلما الا وضعته. ولعن الله من ذبح لغير الله، يامر النبي عليه الصلاه والسلام بازاله هذه الاوثان والقبور. وعندنا بعض الطبائع يقاتلون جدنا يعتقدون في التراب ما زلت من جذي في القرن العشرين ومن باقي القرن يقول جذي ويسود ماذا بعد حتى أنا بعض القبور أنا أقوم بعكس عام أرض وصحي وزيرة القبور وهذه من إكرام الله عز وجل للسلفيين بعد دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وقبل ذلك الصحابة ما حصل في الأرض وصحي في عدم ثم بيده لما أزال القبور أنا شخصيا دخلت إلى مسجد في منطقة اسمها كريتا في عدن في مسجد التقوى ففتحوا الشباب الزلاف فأخرجوا لي كيسا مليئا بالعظام ورحلتهم قالوا هذه كانت القبور منها عظام سمك هم يسمونها الصيد فتحوا قرى العراق الشيخ زار العراق اللي يعبدونه فإذا به حوت ورحلتهم فهذه من الجهالات حقيقة حتى كفار قريش يتنزهون عنه وضح لكم ونحن لا زالوا يعتقدون في مرجع الهيوس سويك وكسار ليلة عندنا مشرف في عند الدوسة وعند سيد الرافع وهو الصحابي الجليل رضي الله عنه وأضاف في البيضة وهذا مجرى من هذه الأوزان التي نسأل وصيد النور عند المسميع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه الأوزان من قلوب الناس أولا ثم من على الأرض بعد الأذان بإذن الله نشرع في الأسئلة نشرع في الأسئلة بإذن الله نحن ناكل نقل طيب الوالد حبيبه الله تعالى يقول نحن كنا في جهل وعمى فكان يأتون بعض البندارة على قول من ضلال المستوردة ويزينون لهم الذبح من عند الله وشد الرحاب للقبور وهلم جرى فيقول بارك الله فيه نحن ماذا حكمنا الآن أقول التوبة النصوح يستغفر الله الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله الله يستحي ويتوب عليه ويتوب توبة نصوحا ولا يفعل هذا مرة أخرى ولا يلتفت علماء الضلال هم موجود حتى على القنوات الفضائية الآن للأسف وضح لكم ويكثر من الطاعات الإنسان فالإماء معرض للخطأ والجهلات كانت منتشرة وللأسف النظام السابق كان يعني مغلق علينا الأبواب يضيق علينا وما في حتى علوم شرعية إلا في يعني عند بعض الناس وقليلا فالحمد لله أمن الله سبحانه وتعالى علينا بإنتشار هذا العلم وبهذا المنهج السلفي الحق الذي ابتغاه الله عز وجل للأولين والآخرين من المكلفين جميعا من عالم الجن والإنس والتوبة النصوح فيها الإخلاء عن الذنب وعدم العود إليها من شروطها فالإنسان يشهد نسأل الله أن يغفر لنا ولكم والحمد لله إذا الإنسان مات على التوحيد يا إخوة والله ما في أعظم منها من مات وكان في آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما جاء الحديث الصحيح فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام وأن يثبتنا عليه وأن يميتنا عليه ويحشرنا عليه وأن يجعلنا وإياكم من الجنان فيجمعنا مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نعم نشرع بأرض الله في الأسئلة السؤال الأول السلام عليكم ورحمة الله ما حكم الصلاة في الخلوة للنساء بنيت في ساحة المسجد العلماني يعني الخلوة مفصولة عن المسجد يعني بينه وبين المسجد يعني فاصل الخلوة يعني بدنا الصلاة في تلك الخلوة وهي مفصولة عن المسجد هذا السؤال النساء أم الرجال؟ إذا وجد المصلى مثلا في الدور الثاني أو تابع المسجد فهو أفضل إن لم يوجد وفيه فهناك ويعلمون تكبيرات الانتقال من ركن الى ركن فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لكن الافضل ان يكون داخل المسجد فدام في مصلى كل رسام فالافضل حتى اذا انقطعت الكهرباء وحصل عود يستطيعون ان يتداركوا الصلاه. والله اعلم. نعم. مسألة البراق هذه السفن الطويلة التي حسب المعروف هذا الحديث الله يبارك، هذا يذهب إلى الإفتاء في الغازي أو في المرج أو في البيضة، عندهم لجنة خاصة سيفتونه. أيضا سائل يحتاج يقول شخص عنده مبلغ في البنك وقدره مليون دينار والقيمة السيولة كما تعلمون لا يستطيع الحصول عليه، فقال له أحد التجار حول المبلغ في حسابي وأنا أعطيك المبلغ رمزا لكنه ناقص، أي أخصم منك 150,000، فما حكم هذه المعاملة جزاكم الله خيرا؟ هذا الذي يظهر أنه ريبه لله عندنا الدواء حتى في الأموال نحن نسأل الله العافية، ما يتقون الله عز وجل هو مليون مش محسن فلوسه هو 15,000 مش محسن فلوسه لنفسه كلها. فيا إخوة الذي أنصح فيه ترك الشبهات، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ومن ترك الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه كما جاء الحديث، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فالإنسان يصبر حتى ييسر الله سبحانه وتعالى، لأن هناك من يزين الربا الآن والعياذ بالله، فكفينا بالدين يا أهل الإسلام، فلا أريد أن يحاربنا الله سبحانه وتعالى، فأذنوا بحرب من الله، لا نريد أن نتصوب من جديد، ولا نريد أن يحصل لنا مثل ما حصل لإخواننا فرج الله عنهم ما حل به في العراق وبغيره، وما حل به نحن بدأت الحرب مع القذافي وانتهت الحرب وسلط الله سبحانه وتعالى، أو نقول قد يكون قد سلط الله سبحانه وتعالى علينا هؤلاء خوارج عبد الله، ومكثنا في كرب شديد فترة من الزمن، وهدمت رؤوس وهدمت بيوت وحصل ما حصل، ثم لعل البعض رفع يديه لله عز وجل واستجاب الله سبحانه وتعالى الدعاء، فرفع ما بين الغمة وكشف الغمة سبحانه وتعالى، وبدأ الأمن يستتب والأوضاع ترجع كما ترون، فلا نحارب رب العالمين سبحانه وتعالى بمثل هذه الأشياء. فمن شكر الله عز وجل أن تطيع الله سبحانه وتعالى، إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، قال العلماء من أعظم أسباب زيادة النعمة هي كثرة الشكر في القول والعمل وفي الظاهر وفي الباطن وفي المنشأ والمكره وفي العسر واليسر، ولن يكفر وتكفر هذه النعمة، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فلا نكون سببا في تسليط العذاب على أنفسنا، فلنتقي الله عز وجل ولنصبر ولنحتسب، وليتقي الله عز وجل التجار، وليتقي الله عز وجل المسؤولين في البنوك وفي المصارف، يعرض فلان ولا يعرض فلان، اخرج هذه ولا اخرج هذا، وفيرز وما ادري ايش، والتجاوزات التي ما انزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، فما هناك مريض يئن الا وسيسالون عنه امام الله يوم القيامه، ما نقص دواء وغذاء وحليب للأطفال وأشياء ضرورية إلا ويسأل عنها هؤلاء الفجر الخبث الذين دمروا البلاد من الخوارج وأمثالهم من الإخوان المفلسين ومن كان على شاكلته من موافية المال العام والعياذ بالله، من المنبطحين للغرب والصليبيين ولبعض الدول المنافقة والعياذ بالله، والمخابرات المنحرفة التي لا تريد الخير لبلادنا ولا لبلاد الإسلام، ولكن فليسأل التاريخ، يراجع التاريخ شوية، منذ قدوم الدولة الوثنية العثمانية إلى ليبيا مكثت 130 سنة، وخرج وهي صاغرة دول الشرك والوثنية التي أسقطت دول التوحيد في بلاد نجد وحاربت دين الله عز وجل ونشرت القباب والأضرحة والآن دول علمانية تدعو إلى العلمانية أردوغان يصرح بأنه يحمي العلمانية هو سبب دمار ليبيا أمثالا من الضباط فليسأل الصليان ويسأل الفرنسيين والأمريكان والبريطانيين ماذا حل بهم من النكاح في هذه البلاد فالبلاد هذه ترابها كما يقول عندنا تراب واحد ماذا حلكم وإن شاء الله النصر قريب والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ماذا حلكم فنحن لا نجري وراء الشراط ولا نبالي والله الأوراق الرسمية ما نحصي جوازات نحصي ما نتذلل في أحد لا رواتب ولا أوراق ولا شيء ماشيين بالباطل واضح لكم ما نقول هذا تذلل في فلان أو فلان لكن هذا الوطن غالي بارك الله فيكم والتفريق في هذا الوطن بعيد يا مدونة كما يقال وكما يقال دونة أو خط القتال ومن أراد أن يجرب يرجع شوية للتاريخ يقرأ التاريخ شوية قبل لا يأتي قبل لا يوصل حدود برقة وغير برقة يقرأ التاريخ شوية بلقي يطب الطريق على قولنا من السديد نعم سائرة تقول السلام عليكم أنا معلمة في أحد مدارس البنين التدريس لهم يعد من الاختلاط المحرم علما بأنني لا أرفع نقابي أمامهم وهم في مرحلة الصف السابع من التعليم الأساسي هذا الرجالين الله يسامح هذا المفروض جهل أقول حسبنا الله ونعم الوكيل حتى يا عمر أنا قرأت من ليبيا ما فيه اختلاط مع جيران كما يقال ما فيش فضح لكم أنا أعرف كيف الإخوان المخلصين استطاعوا أن يغيروا هذه المدارس وهذه المناهج راح الكتاب الأخضر جانا جاتنا كتب الإخوان المخلصين إن شاء الله تقوم البلاد والنساء تدرس النساء والرجال يدرسون الرجال أضح لكم يتركون من السواليف لا في المملكة العربية السعودية نحمد الله ما في اختلاط ولا شيء عايشين حتى البنت في المدرسة ما تستطيع تأخذها كما عندك خارج فلانا أو يقول فلان ابن فلان هذه الكريم الجاد يطلع بنته مباشرة تركب السيارة الحمد لله عندنا هيئة هنا أمر معروف ولا منكر إن شاء الله بإذن الله نستفيد منها هذه الأشياء ولكن المرحلة صعبة شوية في هذه الأيام نسأل الله التيسير والسلام وهذا السؤال أنا لا أجيب فيه وهذا الشيخ الشيخ عبيد أو بعض أهل العلم الشيخ فرقوس محمد علي فرقوس في بلاد الجزائر العلامة الكبير فهو يعلم حال بلادنا في المغرب العربي ويعرف كثير من الأمور مداخل هذه المسائل فأنا لا أستطيع أن أفتي بها نعم هذه الفائدة تقول حفظكم الله أنا مستقيمة وسلفية ولي أمر دائما يطعن في السلف وهو رجل كبير في السن وهو عامي دائما يقول لي لا تب في هذا الغراب أي حجاب وأنا أتجاهله دائما هل هذا الأمر داخل في عصيانه قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو لبست بنطلون أظهرت شعرها ومفاتنها ما يتكلم بعض الناس والعياذ بالله دعها غراب يا أخي وما دعها طاووس أخرج منها هي حفظت فرجها ودينها هذه ترفع راسك يوم القيامة لماذا لا يتكلمون على هذه الفتن التي في الشوارع بعض ساخر أخرس ما يتكلم عياذ بالله اتق الله عز وجل لا تحب السلف مش محتاجين لك السلف اترك الناس يا وضح لكم إذا عفت فرجها وتجنبت واتقت الله عز وجل صرنا نحارب هذه الأصناف انقلبت بوازين الله نسأل الله العافية والسلامة فيجب على هذا الأب أن يتقي الله عز وجل وأما الأخت فلا تطيع هذا الأب وإن دعا فإن دعاءه لا يستجاب لأنه على معصية رضاعة المخلوق في معصية الخالق هذا الجذاب وهذا الحجاب أما رضيه رب العالمين وضح لكم أين نحن من نساء الصحابة لما نزلت آية الحجاب باركت إحداهن في الشارع فقالت لزوجها والله لا أتحرك حتى تأتيني بما أغطي به نفسي. فتقطع لها أختها من مرضها من المحرمة كما قالت تغطي نفسها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. ثبت في مسند الإمام أحمد وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله جل وعلا في آخر سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي رواية الإمام أحمد جثوا على ركبه بركوا وقالوا يا رسول الله والله حملنا من الأحكام ما نضيف من صلاة وصوم وحج وزكاة إلى آخره، ولكننا أنزلت هذه الآية والله ما نضيفها يا رسول الله. الذي تخفيه في نفسك يكتب والذي تبديه يكتب يسجل عند الله عز وجل. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. قال في رواية إمام مسلم فلما بينت بها ألسنتهم وقلوبهم قالوا سمعنا وأطعنا، ذلت فيها هذه القلوب الخاشعة وهذه الألسن الذاكرة امتثلوا لأمر الله مباشرة، فأنزل الله جل وعلا الآية الناسخة بعدها مباشرة نسخت الأخرى. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت تفعل شيء يفجر عليه ولها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا الحديث فيه حقيقة الامتثال لله رب العالمين ولأوامر الله عز وجل ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام. فلما صدقوا مع الله فيكم الآثار التي كانت الظاهر نسخها الله سبحانه وتعالى رحمة بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فمتى نتأسى بأمثال هؤلاء الجبال الذي أقام الله عز وجل بهم هذا الدين؟ بعضهم كانوا يباعون ويشترون في الأسواق عبيد، لكنهم لما انتثلوا لأمر الله واستجابوا لدين الله ولهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أقام الله عز وجل بهم هذا الدين وصاروا مضرب فخر إلى يوم القيامة. فيجب علينا جميعا أيها الإخوة أن نمتثل لأوامر الله عز وجل. أسأل ربي جل وعلا أن يشرح صدر هذا الأب وأن تارك ممن غفلوا عن شرع الله عز وجل وأن يلين القلوب وأن يعيدنا وإياكم ويردنا وإياكم إليهم ردا جليلا فإننا أصحاب ذنوب جميعا. أسأله ربي جل وعلا أن يشرح الصدر لنا جميعا وأن نتوب من الله سبحانه وجميعا جميعا وأن نقبل على الله سبحانه وتعالى. الآن وقت إقامة الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه سعيدة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظكم الله، ما حكم الاستماع إلى تلاوات الشيخ ناصر بن علي القطاع وهل صحيح أنه مخالف لما السلف في القائد؟ أنا لا أعرف ما هو المنهج الذي هو عليه، لكن أنا أعلم أن بعض أهل العلم يستسمح في قراءة القرآن لمن لا يعرف، فإن وجد من تعرف هذا فعليك به بعض تعرف شخص سلفي لا استمع له لكن قارئ فيه من كان مخالفا لما يسأل الصلاح ظاهر وباطن مع عقيدتهم عند الضغط عن الصبر ومن شرم وفلان وفلان ورحلتهم. فالأمر كان سهل إلا إذا كان ضالا مضل المشروع فلا تستمع لهم من باب الترويج لهم، لكن القرآن أمر فيه وسمعه. وهذا السؤال الله أرسلك من جزائر بدير العافية، يقول السائل: هل يجوز للأب أن يقسم أملاكه على أبنائه قبل أن يموت لأجل أن لا يختصموا عن الميراث إذا مات؟ الهبة إذا عدل فيها فلا حرج فيها، لكن لا يضر بالبعض، لا يضر الهبة ما فيها شيء، لكن تقسيم الأملاك الميراث قبل الوفاة ما أعلم في هذا النص. وسؤال من الجزائر أيضا: في بعض الأحيان أقع في عقوق والدتي كرفع الصوت عليها ثم أندم وأستسمحها، فما نصيحتكم؟ جزاكم الله خيرا. أقرب الله عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأنت ترفع صوتك وتكلم الذي يظهر أن تكلم، الأم مسكينة سألهم أنت ما زلت ماشي. فاتق الله عز وجل، اتق الله عز وجل، ولا تكون عاقا لوالدتك أو لوالديك وأهلك، هذا لا يجوز شرعا. وهذا عند أكثر الناس رفع الصوت، عدم المبالاة، شخص مستقيم أو امرأة مستقيمة وهو كالوحش الضار مع والديه ومع أبنائه ومع زوجته ومع أهله وإخوانه، لا يجوز. نعم. وهذا السائل يقول: هل يقول من الإخوة في مكتب الأوقاف أن هناك إخوة في مكتب الأوقاف، ويقول عن الإخوة في مكتب الأوقاف أنهم ضعفاء أو لديهم تحيز، فهل يعتبر هذا بعضا فيه من طلبة الأمن؟ بارك الله فيكم. هذا غيبة، ذكرك أخاك بما يكره، مش إخوانك، أخاك واحد، كيف بجماعة؟ أنت تغتاب الآن، تعطيهم الحسنات، دعهم ضعفاء أو غير ضعفاء دعهم، ودعك من هذه الأمور القلبية، توب إلى الله عز وجل، والنتب جميعا إلى الله عز وجل، ونطهر القلوب على بعضنا، ونتنازل على حظوظ النفس، واتباع الأهواء، قد مر علينا بالدرس: من يتبع هواه، أفرأيت من اتبع إلهه هواه، يجعل هذا الهوى إله يعبد من دون الله والعياذ بالله. فيجب أن يتحلى المسلم لترك هذه الكبائر، غيبة كبيرة من كبائر الذنوب. أنت إذا ارتبت شخص ذكرته بما يكره، هذه غيبة من كبائر الذنوب. واضح لك؟ تجد الشخص يشخر على إنسان ربما وقع في معصية من المعاصي كحد اللحية أو ويصنف، هو وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. فاتق الله وأصلح بينك وبين إخوانك. فالله عز وجل يقول في سورة الأنفال: فأصلحوا ذات بينكم. يقول ابن عباس كما في الأدب المفرد بسند صحيح في معنى هذه الآية، يقول: هذا تحريج من الله عز وجل على المؤمنين بأن يصلحوا ذات بينهم. فأنا أحرج عليك أن تتق الله عز وجل، وإن كان في نفسك شيء تأتي إلي بعد الدرس، وإن كان في شيء أنا أصلح بين الأولى إخواني. فكن مفتاحا للخير من غاب للشر، والمرء قوي بإخوانه. وما دام أن الأمر أمر دعوة وطاعة، فسواء عندك أو عند غيرك كله خير. ها هم بعض الإخوان ربما جاءوا من إسلام أو من غيره، من البيضة أو المساكين، بعضهم حتى التمليك عنده، محبة في الله عز وجل، وسلكوا طريقا للعلم يلتمسون فيه العلم. فنسأل الله أن يسهل لهم جميعا ولنا جميعا طريقا إلى الجنة. وإنسان في روضة من رياض الجنة الملائكة تحفظ بأجنحتها، هذا ما نرجوه من الله عز وجل. وأن يذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده تستقبل منها حتى الغيثان في البحر والملائكة تضع أجنحتها، فهذه يعني مناقب عظيمة لطالب العلم أيها الإخوة، وضح لكم. والإنسان يتقي لها في إخوانه، والله أمر غيبة أصبحنا يا إخوة نتهاون فيه، بعضنا يغتاب ويحمل الغيبة على تكئة الجرح والتعذيب. الجرح والتعذيب عبودية لله عز وجل، يتعبد بها المرء لله سبحانه وتعالى. الأصل في أعراض المسلمين وفي أموالهم ودمائهم الحر ولو كان مبتدعا، لكن العلماء استثنوا بعض الصور منها المبتدع، أو في حال التشكي مرأة تذهب إلى قاضي تقول لزوجي فعل كيف وكيف، أو لأبيها أو لأمها، الآن اغتامته لأنه يكره ذلك، لكن لضرورة، أو الاستفتاء ما حكم زوج يمنع زوجته من المال، وهذه كلها داخل الغيبة لكن مستثناة، أو التحذير من أهل الفسق والفجور أو من أهل البدع والضرار. استثنوا العلماء بعض الصور في ستة صور معروفة عند طلبة العلم، وضح لكم. فالجرح والتعذيب كما يقول شيخنا المقبل عليه رحمه الله كالملح في الطعام، إذا زاد أفسد الطعام. يعني الجرح بغير بينات وحجج وبراهين تفقها وتسليا وتشفيا، وإذا نقص أفسد الطعام. فالكلام في من خالف شرع الله عز وجل وهو تحت مظلة الإسلام بموجب شرعي ولمصلحة شرعية تكلم فيه العلماء، فبعض الناس يغلب جانب الغيبة يحملها على تكئة الجرح والتعذيب، يعني كلمة حق أريد بها باطل. فلنتقي الله عز وجل، هل نحن استغنينا عن الحسنات حتى نتصدق بها؟ يأتي الرجل يوم القيامة بالحسنات كجبال كهان، فيأتي الله عز وجل بإذهال الهباء المنثور، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هل تريد أن تكون من أهل الإهلال تتصدق بالحسنات يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم أن تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم أن تتضايع الصعب تأتي تتصدق بهذه الحسنات، هل أنت مستغني يا أخي؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ما في عمل يا أخي، لماذا أنت تتصدق بالحسنات؟ جريت المتصدق قربة إلى الله عز وجل، بل تعطيها وأنت متحسن. فليمسك الإنسان لسانه وقلبه، وليمسك عن الظلم وعن البغي والافتراء والكذب. جاء في حديث أبي هريرة ذكرته قبل يومين الذي رواه الإمام الطبراني في المعجم الصغير وحسنه الحافظ الألباني في صحيح الأدب في صحيح الترغيب والترهيب، قال حسن لغيره أن النبي من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاق على وزن أفاعيلكم، يكثرون من هذا ومن هذه الخصال ومن هذا الخلق العظيم، أحاسنكم أخلاقا الموضعون أخلاقا هينا لينا الذين يألفون ويؤلفون، تؤثر في الناس وتؤثر فيك الناس، تصير قلبك رقيق. وأبهركم أو أبعدكم مني منزلة يوم القيامة، من هم؟ المشاؤون بالنميمة. إيش هي النميمة؟ هي نقل الكلام على جهة الإفساد، القارة بين الناس، قتات والعياذ بالله. المشاؤون على وزن فعالون، يعني يكثرون، المشاؤون بالنميمة. ثم ينتقل مرتبة دنيا أعلى والعياذ بالله، المفرقون بين الأحبة كما يقال في زمن الحديث، متخصص في علم كذا وكذا، يتخصص في النميمة، يصير إيش؟ يفرق بين الأحبة. والأخيرة أطم وأنكى، قال ماذا؟ قال الملتبسون للبراءة العنف، هكذا، أي أنه يتهم إخوانه بما ليس فيه. شوف سوء الخلق على ماذا يحملك يا أخي المسلم. فلنرجو إلى الله عز وجل ونصلح ذات بيننا. والله نحن في يد خلق، لو أصلحنا هذه القلوب وأصلحنا فيما بيننا ما صارت هذه المآسي التي نراها يمنة ويسرة. فإننا نحرص على جميع إخواننا الذين ينسئون من الظن ويرون الدماء تسيل كالأودية في شرق ليبيا وفي غيرها، وهذه الدماء التي تسيل في طرابلس وفي الغرب وها هنا وفي الجنوب، يتق الله عز وجل، يسمع أمرهم، يأتوا بالحكمة وينظروا ويأتوا وينظرون، وعليهم عهود، وناخذ العهود أمام الله، ما يمس أحد بسوء، يأتوا يصلحوا، يتقوا الله. لماذا يخافون من إقامة الدولة والمؤسسات؟ خافين من المحاكم، خافين من السجون، خافين من أن تسأل من أين لك هذا المال، كم قتلت، كم سفكت. بعضهم تسمى به كثيفة من الكتائب، ورب السماء والأرض يحدثني من رآه وكان معه هذا الرجل المسمى به هذه الكتيبة أنه ذبح 80 رجل من كتائب القذافي من المسلمين في إحدى الكليات الجوية، رفعوا الثياب البيضاء وسلموا واستسلموا، ذبحهم بالسكين عن بقرة أبي. أقسم بالله ما خل من واحد. ويفتخ السلفي يسمي باسم كتيبة 30، يقول أنا سلفي، هذه السلفية. استباحة أموال أتباع الكذافي، يأتي شخص ويقول له أنا اليوم قصفت بيت فيه 2 من كتاب الكذافي، وللأسف تبين لي أن معهم امرأة، قال تلحق بهم. فوين ماشي أنت؟ أين طلبت العلم أنت؟ أي علم درسته أنت؟ كتائب الكذافي يجوز، جماعة السوس يجوز أموالهم، القذافة تجوز أموالهم، فين ماشي؟ نحن ما ندافع عن الطاغوت معمر الكذاب، الطاغوت الكافر ما ندافع عليه، لعنة الله عليه والملائكة والنبيين والناس أجمعين. لكن هذا دين، أين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أموالكم وأعراضكم عليكم حرام؟ توبوا إلى الله وأنيبوا إلى ربكم. ما ينفعك الشيخ فلان وشيخ فلان تلبس عليه، ترسل له الجنود الملبسين وفلان وفلان، وتتستر بتركيا وإيطاليا وغرف العمليات وأمثالها. ما تنفع هذا كله، ستقف بين يدي الله عز وجل خاسر الراس حفاة غرما. ماذا تستجيب رب العالمين؟ جاء في تاريخ الفتوي عليه رحمة الله وفي سير إعلام النبلاء وفي تهذيب التهذيب في ترجمة مسلم بن يسار من كبار سادات التابعين في أيام فترة ابن الأشعث، دخل فيها من دخل من القراء من بعض أهل العلم، فدخل مسلم بن يسار في هذه الفوضى وهذه الفتنة، فكان يمشي خلفه الناس مثل ما حصل عندنا الآن. فوقف له عبد الله ابن زيد الجرمي ونظر إليه نظرة مستمرة، فطرأ رأسه وأتى إليه فقال يا أبا عبد الله، أو يا أبا قلابة، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، أحمد الله إليك أني لم أسفك فيها دما ولم أحمل فيها سيفا ولم أقتل فيها نفسا. وجلس يتعذر، فما كان من عبد الله بن زيد الجرمي إلا أن قال له كيف بك يا مسلم، مسلم يسار، يوم القيامة ويتعلقون هؤلاء في رقبتك ويقولون يا رب ما دخلنا هذه الفتنة إلا لما رأينا مسلم بن يسار دخلها. ماذا ستجيب رب العالمين لما تقوم هذه الخلائق وتقول يا رب سل هذا فيما قتلنا، وأنت تزين الباطل وتلبس بيننا وبين هؤلاء منهج السلف والقواعد والأصول السلفية. السلفية ما يوصل بحسن المال وأهل الضلال والبدع، ما ينفع فلان ابن فلان ولا الشيخ فلان، تتقف بين يدي الله وحده. وهذا الشيخ ربما يزكيك اليوم وتتبين صلاتك بعد يومين او ثلاثه او غدا او بعد غد، وستبقى لوحدك مهجورا مقبوحا. فالدعوه السلفيه اعظم من هذا بارك الله فيك، لقد تغنى بها الكثير وتبينت طرائقهم الباطنه المضله. فما السلف مثل البحر اذا سقطت فيه الميت اخرجه. وستبدي لكم الايام ما كنتم تجهلون، وتاتيكم الاخبار او تاتيك بالاخبار من لم تزود. اسال ربي جل وعلا ان يصلح الحال ولا تسر كذب ايادينا وقلوبنا وبيوتنا واراضينا ومساجدنا ومؤسساتنا مفتوحه ان شاء الله. ومن اراد الحق والرجوع الى الله فحي هلا، ومن اراد ان يتذوق مراره الذل والعار فما له الا تراب ضرب باذن الله سبحانه وتعالى وغيره. نعم. هذا السائل يقول حياكم الله ويذكر مني اقول حياكم الله وإياك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يطلب مني ان اطلب من الشيخ المكي الدعاء لزوجته فهي مصابة بالموت خطيرة. اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيها وان يشفي جميع مرضى المسلمين وان يعيننا واياكم على الثبات على دين الله عز وجل. فقد بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريره. نعم. وهذا الرجل يقول ان الرجل العالم كلنا عوام عوام عن السنه. انا رجل العالم اطلب منك طلب شيخنا شيخنا ولا تردني عمري قرابه 60 عاما، وطلبي هو أن تعيننا بدورة علمية أخرى في السلوك، فقد عرفنا خيرا كثيرا من هذه الدورة جزاك الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي من هو خير مني. أسأل ربي الذي هو الحزام لدرس العلماء الكبار، فنحن من عوام أهل السنة ومولدي علم مثل الذي يذهب. صحيح لا تغتروا بالمنارة، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى إن أعطانا الله سبحانه وتعالى عمرا فإن شاء الله ستكون هناك دورات ودورات. لكن الذي أوصي به ولا أصل شخصا بعينه، نحن معاشر السلفيين في ليبيا ولا أقصد أناسا بأعيانهم، أقصد الأقوام القرنية، هو ترك التقاط الأعوان والاصطياد في ماء العكس لطلبة العلم ولغيره. فقد تعبنا من الفتن والتصرف، وهذا للجميع عموما، ويترك المجال لمن كان عنده خير في طلبة العلم يعطي ما عنده، لمن أخذ العلم بين يدي العلماء وأثنى الركب بين يدي العلماء وكابد الجوع والسهر والصبر على طلب العلم، كما قال الإمام الشافعي: أأبيت الليل ظهران الدجى وتبيته نوما وتريد الحاق. فطلب العلم ليس بسهل يا إخوان، في بدايته مرارة شديدة، لكن إذا فتح الله سبحانه وتعالى على طالب العلم صار طلب العلم ألذ من الشهد وهو العسل، والتدرج في طلب العلم ويكون المرء مرآة لأخيه يوجهه وينصحه و لذم ما عنده من نقص، لأن هذه هي حقيقة الدعوة السلفية، التراحم فيما بيننا. فكثير من طلبة العلم يخاف ويهاب، يقول لك محرقة قدامي، يخاف ممن يصطادون في الماء العذب. وضحكتم، وهذا طريق بإذن الله عز وجل، وهذه نصيحة لي ولنفسي ولإخواني، تعاون طيب على البر والتقوى على نصرة هذه الدعوة السلفية. أما التفرق فهذا من أسباب الضلال والعياذ بالله، والجدال المذموم. البيزنطي كما جاء في حديث أبي أمامة عند الترمذي بسنده يحسنه شيخنا مقبل عليه رحمة الله والحافظ الألباني، ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، جدال العقيد وإيقاد نيران حروبنا الإخوة على المنهج والظروف الصغار وصارت العلم في غيره والقيل والقال ونحن الكلام الغير صحيح. أنا شخصيا قبل يوم ينقرون عني أشياء ما قلتها ولا فعلتها، والله ما فعلتها وما رأيتها، وينقرون عني باسمي أنا. يتقوا الله عز وجل يا أخي، تثبتوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أين التثبت بارك الله؟ بينوا للناس أن هذه الدعوة السلفية حقيقتها دعوة الناس بالتي هي أقوم إلى التي هي أحسن، أو بالتي هي أحسن إلى التي هي أقوم. يجب أن نكون دعاة إلى الله عز وجل، وأنت في متجرك وأنت في عملك وأنت في طريقك وفي حياتك اليومية، ولا تكون طالب علم عند الطاولة والميكروفون صوت شيخ الإسلام. ابن المبارك عليه رحمة الله كان يقول: أيها الطالب علما اقحم ماذا ابتزيت، فاطلب أن العلم عنده ثم قيده بقيد. اكتب الفواحد دبابة، أين الدبابة؟ تجلس عند هذا نفس الفوائد، استشكالات تقول دماغ، بكره بعد بكره تسافر ياتي بالباص معك ولا الطياره الشيخ ربيع جنبك، ماذا ستقول له؟ تذكيراتك. تقييد الفوائد مهم يا شباب، ثم قيده بقيد. لا تجهمي جهم بن صفوان، لا تزوري دور بن يزيد الايلي كان يقول بالقدر، لا تعمر بن عبيد المعتزلي تلميذ الحسن البصري، هذا درس من الحسن البصري وصار من أئمة الفضلاء. في رواية أخرى يقول: أيها الطالب علما إيه حماد بن زيد، اذهب لحماد بن زيد كان من أئمة الإسلام. ولهذا قالوا فضل حماد ابن سلمة ابن دينار على حماد بن زيد بن درهم كفضل الدينار على الدرهم، كان يمتحن به من أئمة الإسلام. إيه حماد بن زيد فاطلبا علما وحلما أخلاق. ذكرت لكم في مراقب الإمام أحمد لإمام ابن جوزي عليه رحمة الله أن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة الرجال لم يتصدر بالتحديث، يعني الذهبية ما جمعت التحديث إلا بعد الأربعين، بعد أن وصل كم؟ أربعين سنة، وبعد في نزاق من أهل العلم. وكان يجلس في مسجده قرابة 5000، منهم 500 يكتبون يخمجون الزواج، والباقون ها يصطادون في مال عكس بلد مية كلمة هكذا ولا هكذا الليلة نزلها في الفيسبوك، والباقون يتعلمون منه السمسة وحسن الأدب وفي رواية السمسة والهدي والدلك أخلاق. إنما الأخلاق الأمم يا إخوان، محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كانت أخلاق عند الجاهلية لكنها أخلاق رفيعة وعالية أقرها الإسلام، كإكرام الضيف وإقراء الضيف وهلم جرا من الأخلاق الحميدة. ما أحوجنا إلى أن نتخلق بأخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصاحب هذه الورقة على طريقة الإخباريات القنوات الإخبارية يقول خبر عاش، ويريدنا أن نخبر الشيخ لأنه رغبة عليه تم القبض على ثمان سيارات من الدواعش في بوابة الجبال. بوابة الجبال الجبال. أسأل ربي جل وعلا أن يكون خبرا صحيحا، وحتى حتى لو لم يقبل عليه فأسأل ربي جل وعلا أن يرينا فيهم يوما كيوم فرعون وهامان. هؤلاء الضلال الخوارج خبثة. وبالمناسبة بكرني بعض الإخوان البارحة عندما ذكرت الخارجي حسن السرامي الذي قيل أنه مات في سرط وقيل أنه لا زال حيا، فذكرت وقلت حتى صار من كلاب بسم الله، فنبهني أخي أن البعض قد يظن أني حكمت عليه بأنهم أهل النار. هذا وصف له وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلاب أهل النار، ثم قال فيه أليس هذا تعليل؟ نعم، هو خارجي، ما في فرق بين أن تقول كلب من كلاب النار وتقول خارجي أو تقول قاعد لحرور. عائشة أتت إليها امرأة وقالت لها على المرأة الحائض من صلاة أهل القضاء صلاة أو نحن ذلك، قالت لها أحرورية أنت؟ إيش أنت خارجية ولا إيش؟ فامتحنتنا عائشة رضي الله عنها، فوصفهم وصفهم به النبي عليه الصلاة والسلام، والذي قصدتهم أنه خارجي وليس من أهل النار بمعنى أني حكمت عليه من أهل النار، فهذا مخالف لعقيدتنا حتى صراط الله بالعلم في أهل السنة والجماعة، بل عوام أهل السنة والجماعة يعرفون هذا. نعم. أنا السائل يقول شيخ أنا شخص ذهب له إلى الدفاع عن القذافي ويقول عن شهيد ووصل به الحال وأن قال اللهم أحسن من أقول الذهب. قال الإمام البخاري باب لا يقال فلان شهيد، وعائشة عندما قالت عن طفل أو طفلة توفي بأنه من عصافير الجنة ونحو هذا الكلام، قال الله عز وجل ما الذي يتألى على الله؟ فهذا حكم على القذافي بأنه شهيد، وهذا أمر غيبي. أما الإسلام قال الله أعلم بمن يكلم في سبيله، فهم يقاتلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، والدفاع عن القذافي أمر كما يقال عند أهل اليمن تضحك منه العنز، وبحلق ممكن يدخل به الجبال وينظر إلى هوس القذافي، وبحلق وقوله أن يحشرني مع القذافي، يا أخي شيل أمر أنصت أن يحشرني مع النبي عليه الصلاة والسلام، وش حكمت القذافي؟ ذهب القذافي في عجره ومجره إلى مسألة التاريخ، وأنت عن الشهر ليش ما قلت وليه من طال الشهر علينا ولا يكتبون الراس؟ اتق الله عز وجل ولا تجاهل على الذين يخسرون انفسهم، تبغى الله يحشرك معه وهو السجود الذي يسمى الناس، وضح لكم. وهذا من الغباء بمكان حقيقه، يتق الله عز وجل ولا يفتح بابا للتهكم والاستهزاء والاستهتار. القذافي في رساله اذا ما عندك فيها علم، أنا اشتغلت فترة في تحقيقه لهيئة كبار العلماء في رابطة العالم الإسلامي، أكثر من 41 عالم من علماء الأمة كفروا القذافي، منهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وأبعث عليه الشيخ الحيتاني لم يجي هنا، وأقام عليه حجة، ودخلته، ويكفي جمهور القذافي، الكتاب الأخضر يكفي بس الدجاجة طبيب والديك لا يريد، لأن واحد يقول ديك لا يريد ديك يريد والطهر تربي أمه، من تربي خالتي ولا جارتي ولا نفسي، هوس جنون، فما في داعي دفع عن هذا الضوء إسكاف الوجه. نعم. هذا يقول يكثر السحر في هذه المنطقة وليس هناك معالجين من الشباب، يعني فالشباب يتهربون، فنرجو منك أن تحثهم على هذا الجهاد. ثم يقول نريد منك طريقة العلاج من السحر، فقد سمعنا أنك معالج، يعني من الذي راقي في الساحر؟ هذا ما يجي ساحر كافر بالله عز وجل، والعلاج تطبيق، والذي ما عنده علم ما يفعل أبدا، ولكن الإنسان يستطيع أن يرقي نفسه. أما أني معالج هذا ليس بصحيح، أنا لست معالجا، نعم في كتابات كتاب ونصائح وإرشادات للبعض ونفع الله عز وجل بذلك، لكنني لست معالج أبدا، هذا الكلام ليس بصحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول قراءة سورة البقرة لا تستطيع أن البقرة هي صحة فقط يوسف في قراءة سورة البقرة ولكن يشترط لها أن تنوي بها الرؤية والشفاء وكما قال الحافظ ابن القيم لابد من كرامة المحل الشخص المرضي المريض يكون عنده عقيدة في الله عز وجل وأن القرآن شفاء وتوكل على الله عز وجل وقوة الراوي وهو الراوي يكون صاحب عقيدة حتى يؤثر والحمد لله هناك قدير صغير اسمه غلق نفسك بنفسك لدكتور الصحابي الجريسي بغض النظر عن الجريسي لا اعرفه سلفي ولا اعرف منهجه مجهول منهجه لكن القدير جمع في ايات قرانيه طيبه في بعض الاحاديث ضعيفه يستطيع الانسان يتعلم منه كيف يرقي نفسه او ينظر راقيا ويتطبق ويستمع للرقيه على قول من يقول بجواز سماع الرقيه والا هناك من يحتج بكلام الشيخ البزاز انه لا يصلح ان تستمع للرقيه لا بد ان تكون من الراقي مباشره شيخ الباز يجوز ذلك ونشرت هذا في قناتي على التلجرام كلام الشيخ عبد العزيز بن باز والامر واضح في هذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول اعرض علي رقاق لا باس بالرقى ما لم تكن شرك الرقيه اذا كانت من كلام عربي ومفهوم ومن كتاب الله عز وجل ومن سنه رسوله عليه الصلاه والسلام فهي جائزه فالذي نريده هو محاربه الصحراء في هذه البلاد وبغيرها تتقي الله عز وجل القضايا الموجوده هنا في نفسها يدرس البعض التعصب لاداء عمومته واهله محاربه الروافض ايضا المندسين الذين يستخدمون التقيه وهم روافض من عام 2007 و2008 ويدسون السم بالعسل ويتواصلون عبر الشبكه العنكبوتيه مع الروافض ونستطيع ان ناتي بهم ونحدد مواقعهم وناتي بمحادثاتهم ومراسله لكن المكان كما يقال خلي السبب من ربي شعيره توبوا الى الله تترك دين الاسلام الذي كان عليه الاباء ويضحك عليكم الروافض الزنادقه بانكم من ال البيت وبانكم كذا وتتهمون ام عائشه بالزنا وتنشرون عقيده البداء وهي وصف الجهل لله عز وجل وان القران محرم ايرضى احدكم ان يعتقد بان سورة ثبت يد أبي لهب هي ثبت يد أبي بكر وتب إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا هي عائشة رأيت بعين المصحف الذي عندهم يا أيها النبي وهذا الولي إنا أرسلناكما بالحق تهديا للناس إلى صراط مستقيم أو إلى طريق مستقيم رأيت بعيني هل تعتقدون هذا؟ هل تعتقدون كفر الصحابة؟ هل تعتقدون الحج الى كربلاء؟ هل يعتقدون ان علي ينفخ ويضر؟ وان لائمتنا منزله لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ وان الاولياء وال البيت الاثنى عشر ينفعون ويضرون؟ وانهم سيوقفون الصحابه يوم القيامه ويعذبونهم ويحاسبونهم؟ ايش هذا الوراء وهذا الهوى؟ حتى ابو جهل حتى ابو لهب ما يقول هذا العياذ بالله فليتق الله عز وجل اهل هذه الديره ويكون يدا واحده مع الاجهزه الامنيه في القضاء على هذه التيارات الخبيثه الجائعه وغيرها من المناطق وضح لكم حتى تبقى هذه المنطقه رافعه للرايه السلفيه الحقه ويوضع فيها المثل في كل مكان نعم هذه السالفه تقول رجل له زوجتان له من الأولى بنت واحدة ثم طلقها وتزوج بأخرى وله منها 5 بنات وهو يرسل بنات الزوجة الثانية ويزورهن ويرسل إليهن لكنه لا يهتم بأمر ذاته من زوجته الأولى نريد منكم نصيحة لهذا الرجل وهو من الذين يستمعون إلى هذه الدورة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا جميعا فإن كان السامع موجودا معنا فليتق الله عز وجل فلا يجوز له أن يضيع من يعود وستسأل عن هذا أمام الله عز وجل يوم القيامة والله تندم، والله ما يجوز، هذه فتوى وهذه سلطة، وهي مثل أخواتك، فلا يحملنك البغضة الأولى على معاقبة ابنتها، ولا تزر وزرة وزر أخرى. فإن شاء الله من هذه الليلة تتقي الله، تعطيها مصاريفا تزور ابنتك، تأخذها يوما من الأيام، وإن كان في مجال الرجوع فاتقوا الله عز وجل من أجل هذه الطفلة، وتنازلوا عن حظوظ النفس جميعا، فارجعوا إلى بعض، ولعله يكون سببا وفتحا لك في باب الخير. والمرء يخطأ لكن لا يتمادى بخطئه وغيره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فيجب علينا أن نتوب إلى الله عز وجل جميعا، وألا نضيع أبناءنا بسبب خلافات الأزواج والأهل. أسأل ربي أن يصلح الحال. نعم. شيخنا مسؤول أن عندما يذهب والد الخاطب إلى والد المخطوبة وربما يكون معهم من مجموعة ويتفقون على الشروط وموعد الزواج كتبوا عن الطلاق، فهل تعتبر زوجته في هذه الحالة لأنهم حتى يدفعون يسمى عندنا دفع؟ إذا خطب مع الله الشيخ ثم يأتون بعد هذا الدفع بمدة مثلا عاجزونها يجلسون ويعقدون وهناك وهناك يحصل الإجابة القبول المأذون يقول له قبل كذلك، يعني في الصورة لا يحصل قبلت وكذا. الصورة الثانية هذه الحالة الأولى تعتبر زوجة لا يعني لا قولا عليها، هذا يسمى حجز، لكن لا تكون زوجة إلا إذا عقد عليها. زوجتك فلانا قبلت، أنكحتك فلانة قبلت، وضح لك؟ ويقدر المهر والصداق، وهذا يكون قد تم العقد الشرعي. اما بهذه الصوره الذي يظهر انه حجز فقط ما يجوز له الاختلاف فيها و لكن انا اعلم ربعنا هنا ليش يهربون من الزيارات واللقاءات و يقول لك لا حبنا هنا يجي الزواج ما حلو، زي قلقنا التليفونات والواتساب والاتصالات ومجيء وذهاب واياب، فخلاص يمنعونا يا اخي الا مرحبا بك لكن تفضل وقت العقد نعمل كل شيء، لكن يقدمون المال من اجل لا يهرب ولا ايش. نعم والله انا ما حجز ما قرر. وفي هذه الحالة يعني لو جاء شخص آخر لخطبتها فهل خطبتها من خطبتها فيه؟ الذي يوم عمره يدخل في هذا لكن ما يختبر 7 سنوات. نعم أنا مرت في حالة 9 سنين 9 سنوات تخيل، وبعد 3 سنوات يسيبون ويسيبون طيبين في 3 سنوات. والله حصل هذا، والله أعرف حالات مرت في 9 سنوات. هذا إيش؟ إن حتى ينحني ظهرها ثم يرميها. يا أخي بارك الله فيكم يا أخوان، نزل النهور النهور وخففوا على عباد الله، ونساءنا ترملت كثير وعندنا ذكور ما شاء الله شباب تزوجوا بارك الله فيكم، توكل على الله يا أخوان لكم التسجيل. وبعض أخواننا يبغى فيلا دبلكس سيارة لكزس وما شاء الله يبغاها من الحور العين وبحلكم، ويشترط شروط ما عند الله بين السلطان. اتقوا الله عز وجل، اتفقوا وزوجوا، ما في شاعر الزباله والكلام الفاضي هذا الان، ما فيش يقول له حرام عندنا السيوله مثاليش جيب كبش وكان الله يطلع حتى ما فيش كبش الحمد لله رب العالمين. فبحلكم وبيت ربط توكل على الله بس، مش ما فيش داعي الفيلا والبلكس فهمتم؟ أنا والله يا إخواننا في الجزائر الله مبارك، والله بعض الأخوات نهرهم كتاب الأمراء، لكن نخشى نفتح هذا الباب هنا ما شاء الله يصير الطلاق عندنا في ليبيا كل 3 دقائق حال الطلاق، يصير كل ثانية حال الطلاق، وهذا حاصل الآن، ولهذا الشيبات يلزعون بالمؤخر. فيسروا على بعضكم واتفقوا على تنزيه هذه الأمور، وعليكم يا شباب ببيوت الربط بيوت كويسة ما يكمل الصبة والصليسة والحديث. نعم. خلاص نبتدي بهذا. نسأل السؤال وآخر سؤال. آخر سؤال طيب. حكم النداء على صلاة الجنازة من المكبر الخارجي وخاصة ربما إذا لم ينادى عبر المكبر كثير من الناس سيعلمون بهذه الجنازة. نعم. سأنبه هذا. يعني يأتي الإمام هنا يقول يا أخوان يا أهل القرية. عندنا هكذا مثلا يقول المكبر يقول مثلا صلاة الجنازة والصلاة على الميت يعني من باب كان يعني بعض. والله أرى الناس يبينهم أحسن لكن هكذا يدخلون في قصة الشباب ويطلعون مبتدئة يطلعون الناعي والناعي والناعي والناعي وإن شاء الله فيما بينكم أحسن. أنبه على أن غدا إن شاء الله ما في درس عندكم إجازة لكن حاضروا الاختبار إن شاء الله خرجنا الرأس يكثر من الشبراطة الهدايا. نعم إيش بدي درس؟ لا لا إن شاء الله أنا أريد أستحق الإجازة حتى الناس تتزاوروا طيب. غدا إن شاء الله راح بعد غد نكمل إن شاء الله. طيب ستكون هناك أسئلة بيد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر وممن إذا أذنب استغفر وممن إذا ابتلي صبر فإن هؤلاء عنوان السعادة. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.